القاهرة تقدم يا مصري يا أمنا بنحبك كلنا إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني أطفال النهاردة يا كل أصحابي وصحباتي في كل مكان أهلا بيكو إحنا جينا تاني علشان نتقابل معاكو ومعانا مجموعة كبيرة من الفقرات اللي بنرجو إنها تفيدكو وكمان تساعدكو هنكون معاكو النهاردة التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد الإخراج كوثر محمود أنا أهلاوي بحب الكورة نفسي أطلع لاعب كورة أنا أهلاوي بحب الكورة نفسي أطلع لاعب كورة أنا مشكلتي بجد خطيرة كل ما بابا يشوفني يقولي ذاكر يا ابني علشان تنجح وكمان بطل لعب الكورة عايز تلعب روح النادي لما تلاقي وقتك فاضي عايز تلعب روح النادي لما تلاقي وقتك فاضي بس الجو ساكر وتعب لما هتكبر تبقى رياضي في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة أطفال النهاردة أهلا بيكم بحييكم دكتورة نعيمة حسن ومعايا شيرين ماجد وأهلا بأصدقاء اللي معنا في الاستوديو يسعدنا أن يكون معنا دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتورة حضرتك معنا مجموعة النهاردة من الأطفال وأيضا معنا أسئلة من الأطفال اللي بيسمعونا من خلال فترتنا أطفال النهاردة هناخد الأول الأسئلة اللي موجودة معنا في الاستوديو النهاردة وبعدين ممكن نتطرق لبعض الأسئلة اللي بيرسلها لنا من خلال أطفال النهاردة نتعرف الأول بكم أميرة وسام شهد أيمن عمر هشام لؤي طارق رانيا مريم نجم نوران أيمن أهلا بكم يا أولاد في أسئلة دكتور عمرو صلاح أخصائي الأمراض النفسية والعصبية جات لنا من أمهات بيشتكوا أن مش عارفين يسيطروا على أطفالهم في أنهم بيقعدوا قدام التلفزيون وخاصة أفلام الكرتون يعني الطفل ممكن يقعد بالساعات قدام التلفزيون وبتحاول أن هي تشد انتباهه في حاجات أخرى بيحبها لكن بيحب دايما حب بقى الأطفال أفلام الكرتون وإزاي نقدر أن احنا نبعدهم عن هذا وهل فعلا ليه أثر أو ضرر هو في فرق بين جلوس قدام التلفزيون فترات طويلة والجلوس قدام التلفزيون لمشاهدة حاجات معينة طبعا الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة ونسينا المذاكرة والكلام ده كله ده طبعا مرفوض ده لازم يبقى في تنظيم امتى اتفرج على التلفزيون وامتى اكل وامتى انام ده تنظيم لكن مشاهدة نوع معين هو ده الخطورة بقى انا بركز في حاجة معينة ايه بقى اللي انا بركز فيه ده ايه المحتوى هل المحتوى ده ضار بالاطفال هل المحتوى ده مش مفروض اتفرج عليه ولا المحتوى ده عادي يعني مثلا ما اتفرج على فيلم كرتون توم وجيري اوكي ماشي مره اثنين ثلاثه ركزت فيها بقى هنا تحولنا لنوع من انواع الايه يعني مش عايز اقول ادمان لا مش عايز اقول ادمان عاده سيئه ان انا خلاص بقى حياتي كلها هتقف على هذا الفيلم. لا لازم يكون في تنويع. حتى وانا بتفرج على كرتون مفيش مشاكل، بس انوع اتفرج النهارده على توم وجيري، بكره مثلا على ارض الخشب، ما يعني يبقى في تنوع في اللي انا بشوفه. لان التركيز على شيء واحد ده بيأثر جدا على الحلقات عاده، يعني هي بتبقى نفس الحلقات عاده. اسيبها واشوف حلقات تانية، ما هو ده في 100 قناه اطفال. الطفل ما بيرضاش كده، لما تيجي مثلا توجهه انا هو ده بقى دور الاسره، بيفضل 24 ساعه. هو ده دور الاسره ودور الاب والام، ازاي اوجهه للحاجه المختلفه. مش معقول اسيب له قناه مفتوحه طول اليوم وهي بس، لا في حاجات كتير. ما هو لما اجي احاول بيقعد يعيط بقى، مش مشكله مش مشكله، ما هو هيعيط في اي حاله، لازم يتعود دايما انه ينوع. انت عارفه مين طب؟ بص هو حاسس بنفسه. لا ده كتير بتفرج على كرتون لحد دلوقتي. اه مش ممكن، ده الكبار دكتور بيتفرجوا على كرتون اكتر من الصغيرين. بس بتفرج عليه بلهفه حاجه ظريفه. روان عندها سؤال رفع ايديها من بقالها يعني فتره، اتفضلي يا روان. هي على افلام الرعب دي، لما الواحد مثلا يتفرج على فيلم رعب واحد موت واحد او واحد بيتحول، لما بيجي لما بينساش اي حاجه خالص، ولو ما بقاش يتفرج عليها برضه بيفضل فاكرها، ولازم ما بيقدرش ينام. لو حد قاعد جنبه او اخوه اخته قاعد جنبه نايم مطمن. المشكله في افلام الرعب، المشكله في افلام الرعب بالذات غير بقيه الافلام، انها مش عارف ليه بتتشاف في الضلمه وبالليل. اه يعني ليه ما نشوفهاش الظهر مثلا؟ عادي ما هتنامي هتحلم بيها. يعني افلام الرعب بتتشاف في توقيت مخيف لحتى اللي بيشوفها. يعني هو فعلا حد يتفرج عليها الظهر برضه ما بينساهاش، بس مش تاثر عليه، مش هينام بعدها يعني. انا دكتور احيانا بعرف يعني ان هم كمان بيعملوا جو، ما بحضرتك بيطفوا النور علشان يتريقوا قوي علشان يحسوا الجو الرعب يعني. فلا مش مش يعني هو فيلم مصنوع خيال تمثيل. لا هي كمان يعني بمتابعتي للاصدقاء في السن ده، ان احنا بنحب القراءه و اتخيل بقى ان هم بيقراوا في المجلات، ابص الاقي بس هو الرعب بس، غير كده ما نقراش. هي موضه، هي موضه. بنواصل اللقاء مع دكتور عمرو صلاح اخصائي الامراض النفسيه والعصبيه، واميره عندها سؤال اتفضلي. بالنسبه للكذب اللي بيبقى بينشا في الطفل ده بيبقى من ايه، واسبابه ايه، وعلاجه ايه؟ طبعا الكذب ده سيء، متفقين. اي شخص برضه عشان ما بقاش الكلام على الاطفال بس، لكن سؤالك على الاطفال بس، بالنسبه لاي شخص طفل او كبير، اول حاجه الانسان بيكذب لسببين، اما انه يهرب من مشكله او انه يحقق منفعه. لما تبص على الكذب اللي في تاريخ البشريه كله هتلاقي بينحصر في الحاجتين دول، يا اما يهرب من مشكله وموقف بالكذب او انه يحقق منفعه ما. طبعا ده اسلوب ملتوي. الكذب عاده ما نقدرش نعالجها في حوار، الكذب ده يعني عالم تاني وليه اسباب كتير جدا، بس اهم حاجه دايما ان نعرف ان احنا مش هنحقق حاجه بالكذب. وشوف التاريخ على اشخاص ودول ويا، الكذب دايما بينتهي نهايه سيئه جدا بصاحبه. الصدق هو فعلا حتى لو هنخسر بالصدق، بس افضل بكتير جدا من ان احنا نكذب وما نحققش حاجه. اصدقائي بهذا ناتي لختام حلقه اليوم، على وعد نواصل فيه لقاء مع دكتور عمرو صلاح اخصائي الامراض النفسيه والعصبيه، واسئله اصدقائي اللي معانا في الاستوديو، وايضا اسئله منتظرينها من خلال اطفال النهارده صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. وخليكم معانا عشان بعد الفاصل هنكمل فترتنا المفتوحه اطفال النهارده. الصدق من الايمان، والصدق لنا عنوان، وبه الايام تطيب وبه يسمو الانسان. الصدق من الايمان، والصدق لنا عنوان، وبه الايام تطيب وبه يسمو الانسان. الصدق سبيل النور وعليه الحر يسير. الصدق سبيل النور وعليه الحر يسير. وله في الجو عبير يسري في كل مكان. وله في الجو عبير يسري في كل مكان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب وبه يسمو الإنسان. في قول الصدق نجاة، في قول الصدق حياة. في قول الصدق نجاة، في قول الصدق حياة. يأخذنا للجنات من أيدينا بحنان. يأخذنا للجنات من أيدينا بحنان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب وبه يسمو الإنسان. الصدق مع الأحباب والنفس أو الأصحاب. الصدق مع الأحباب والنفس أو الأصحاب. والأهل أو الأغراب من أخلاق الشجعان. والأهل أو الأغراب من أخلاق الشجعان. الصدق من الإيمان، والصدق لنا عنوان، وبه الأيام تطيب وبه يسمو الإنسان. في قول الصدق جمال. جلال في قول الصدق جمال في قول الصدق جلال ورسول الله مثال للصدق مدى الأزمان ورسول الله مثال للصدق مدى الأزمان الصدق من الإيمان والصدق لنا عنوان وبه الأيام تطيب وبه يسمو الإنسان عيلتك حياتك مع ندى محمد. أهلا وسهلا بيكم يا صحابي وصحباتي كل اللي بيسمعونا في فقرتنا الجديدة عيلتك حياتك. في الأول أحب أعرف أصدقائي بمفهوم الفقرة بتاعتنا. فقرتنا اسمها عيلتك حياتك بمعنى تاني قوتك في عيلتك. كل يوم بنجيب موقف عن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت مهما كانوا كبار أو صغيرين بنستفاد منه حاجات كتير جدا ان شاء الله تستفادوا زي ما انا استفدت. ودلوقتي مع موقف النهارده. يلا بقى يا حبايبي قوموا بسرعه عشان عندي شغل. حاضر يا ماما حاضر. ماما انا حاسه ان انا تعبانه قوي. مالك يا حبيبتي خير؟ مش عارفه تعبانه وجسمي وجعني جدا. طب استني هجيب لك الدواء من جوه. مالك يا ندى ما انت كنت كويسه بالليل. على فكرة أنا مش تعبانة بس أنا نفسي ماما تاخد بالها مني زي ما بتروح الشغل كل يوم. فعلا عندك حق. زي ما كل واحد عليه حقوق ليه واجبات ومن حقوق الأولاد على الأم الاهتمام بأولادها عشان ما يفكروش في حد تاني يحكوا له اللي هم عايزين يحكوه ومن بعض واجبات الأبناء إن هم يراعوا إن الأم بتشتغل عشان تساهم مع الأب في بناء البيت علشان في يوم لما يكونوا عايزين حاجة وبابا مش موجود هي تقدر انها تديها لهم. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. نشوفكم في حلقة جديدة من عيلتك حياتك. أصحابي وصحباتي خلال إجازة نصف العام أقامت الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم معسكرا بعنوان معسكر اقرأ. المعسكر استمر لمدة أسبوع وتضمن العديد من الورش لكتابة المقال والقصة القصيرة وورش الأعمال الفنية وغيرها. الصديقة منار خير كانت إحدى الطالبات المشاركات في معسكر اقرأ ووجهت لنا دعوة لحضور الحفل الختامي واللي كان امبارح. وبالفعل أنا حضرت الحفل وكان أكثر من رائع. كان في معرض تضمن حصيلة إنتاج الطلبة والطالبات خلال المعسكر من المقالات والقصص القصيرة والشعر والأعمال الفنية وكمان تضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية والتمثيلية وإلقاء الشعر اللي كان في معظمه من تأليف الطلبة والطالبات المشاركات في المعسكر. عقد الحفل الختامي لمعسكر اقرأ بحضور وزير التربية والتعليم السيد الأستاذ الدكتور الهلال الشربيني. وخلال فترتنا المفتوحة هنقدم لكم تغطية لبعض فقرات الحفل وكلمة وزير التربية والتعليم السيد الأستاذ الدكتور الهلال الشربيني واللي ألقاها بحضور الطلبة والطالبات المشاركات في المعسكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا ومعلمنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد سمعتم الآن بنت مصرية طالبة بوزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة مدرسة النور والأمل. معكم الطالبة منار فيك. ويسعدني في هذا الحق أن أكون مشيئة في هذا الحق لكي أقدم لكم أشهى وألذ وأمتع الوجبات التربوية الثقافية الفنية. ومن آداب هذه الوجبة أن نبدأ بسم الله مع الطالب محمد محسن لكي يقرأ علينا آيات من ذكر الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم. وبعد القرآن قرآن السلام السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية. بس انا دايما بتكلم حاجه قبل الدكتور ما أنا بشكر بنتي اللي قدمت الحفل الواضح إنها موهوبة ما شاء الله، وخاصة إنها مدارس علوم، فأنا بشكرها وبتمنى لها إن شاء الله ربنا يبارك فيها. أما فيما يتعلق بهذا المسمى فهي جزء من مكون مهم جدا في العمليات التعليمية عندنا. إحنا كنت لما كنت بتكلم قبل بقى معاكم دلوقتي مباشرة، العمليات التعليمية في العالم كله مكوناتها نواحي أو جوانب معرفية وأنشطة تربوية. العالم كله بيشتغل على 70% معارف و 30% أنشطة، ما عدا بس اليابان هي اللي بتشتغل 50% و 50%. وإحنا أيضا زي العالم بنقول إن إحنا عندنا 70% معارف و 30% أنشطة، ولكن ربما لتعدد الفترات الدراسية في بعض المدارس، وربما أيضا لعدم توافر الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة في البعض أيضا، لا نتدعي أننا نطبق 30% تماما، بنحاول بقدر ما نستطيع. عشان كده حاولنا نتغلب على المشكلة دي بطرق مختلفة، فعقدنا بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة عشان نستعين بمسارح أصول الثقافة والمكاتب أو المكتبات السورية بتاعتها، وأيضا عملنا بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب علشان نستفيد بمراكز الشباب في الصنف للمدارس القريبة من هذه المراكز، سواء أيضا في المكتبات أو صلاة ممارسة الرياضة اللي موجودة أو الملاعب أو خلافة. وإحنا من جانبنا كل المدارس الجديدة اللي جاتلنا من شاعرها بنحرص حرص تام على أن تتوافر فيها أماكن لممارسة الأنشطة. غير كده أيضا القراءة دي مسألة مهمة جدا كمكون في تربية الأطفال وفي تربية النشأة وفي تربية أبناء المجتمع. عشان كده إحنا لما جانا مسابقة السنة دي بين الإمارات العربية المتحدة ومسابقة اتحاد القراءة العربي، أنا شخصيا كنت أكيد أو حريص أوي إن لازم معظم المدارس تشارك فيه، وأنا كنت سعيد أكتر لما عرفت إن في 850 ألف طفل شاركوا في هذه المسابقة. بل بالعكس أنا وجهت لدى النظام العام للأنشطة وقطاع الأنشطة بصفة عامة إن لابد إحنا يبقى عندنا مسابقات من النوع ده، وليست فقط على شكل مسابقات نركز فيها على الجانب القيمي، لكن أنا كنت منتهى السعادة جدا لو قدرت بالفعل إن أنا أصل بالأنشطة إلى كل المدارس المصرية 54,000 مدرسة بما فيها المدارس الموجودة في التجمعات القبلية والوديان وأيضا القرى والنجوع، لأن إحنا ربما يكون إحنا هنا في القاهرة قد نجد الخدمة فيما يتعلق بالأنشطة، ولكن عندما نزل الأقاليم وخاصة في الأطراف فقد لا تتوفر هذه الخدمة. عشان كده إحنا جزء فعلا من مهمتنا إن إحنا نصل إلى هذه الأماكن، وده دور قطاع الأنشطة، وإحنا بندفع في هذا الاتجاه إن لابد إن الأنشطة تعود مرة تانية لأنها تمثل 30% من المنهج الدراسي ومن المكونات المطلوبة أيضا لإن إحنا نصل بالشخصية الإنسانية المصرية إنها تبقى شخصية سوية. السوية بتاعت الإنسان دي قد تتحقق في دلوقتي كده إنها مسألة عشوائية، عشان تصل بإنسان سوي يعني عنده ولاء، عنده انتماء، عنده ارتباط بالمجتمع، ما عندوش تطرف، ما عندوش انحراف فكري ولا انحراف خلقي ولا انحراف ديني ولا انحراف انفعالي ولا انحراف نفسي ولا أي شكل من أشكال الانحراف ده، لازم تكون أنت ربيت ابنك لكل جوانب الشخصية بتاعته. وانا بطلع طبعا بخاطر اللي هي اولياء الامور قاعدين قدامي، وايضا المعلمين والمعلمات ايضا باعتبارهم ان هم برضه اولياء الامور. اذا كنت عايز ابنك يطلع شخص سوي يبقى تبقى لازم تبقى منتبه كويس انك انت بتربيه في كل جوانب الشخصيه، لازم تربيه تربيه خلقيه وتربيه دينيه وتربيه انفعاليه وتربيه سلوكيه وتربيه معرفيه، كل جانب في جوانب الشخصيه يقابله شكل من اشكال التربيه. اذا ركزت فقط على انك انت تربي ابنك كأنه ينجح ويجيب لك درجات فقط وتوديه ياخد دروس خصوصيه علشان يتدرب على حفظ الاجابات بتاعت الاسئله شكل السؤال واجابته، وزي ما بعض الولاد بيقولوا نروح الامتحان ونكب اللي احنا المدرسين حفظوه لنا في سناتر او في مراكز الدروس الخصوصيه، فانت كده اساسا انت ما ربيتش، انت ما ربيتش. خد بالك ان ابنك يروح المدرسه ويتفاعل مع زمايله ده شكل من اشكال التربيه الاجتماعيه عشان يبقى شخص سوي ويعرف يتعامل مع المجتمع بعد كده ازاي. انت دي افقدت ايه في الجزئيه دي؟ انك انت تهتم فقط بالجانب المعرفي وتترك بقيه الجوانب الاخرى، ما هي الخطوره؟ انا بقول لكم ان الخطوره علميا ان الجانب اللي انت ما بتهتمش بيه في تربيه ابنك او بنتك بيكبر معاه. هذا الخلل الكائن في الشخصيه او الموجود اللي انت ما خدتش بالك منه يكبر مع تقدم العمر، ويظهر انت يظهر لما الظروف البيئيه المحيطه تساعد على انه يظهر. ولذلك تجد احيانا بعض الناس ما ينحرفوش لو هم كبار، يعني ممكن عنده 50 و55 سنة و60 سنة وبعدين يقول لك ايه خاب على قبر كده. بنسمع الكلمة دي احيانا يقول لك خاب على قبر. هو خاب على قبر ليه ده؟ هو ما خابش على قبره بس، هو الخلل ده كان موجود وبينمو مع شخصيته، بس هو ما ارتشاش الا ما جات له فرصة انه يبقى مرتش. هو ما سمعش ان انا قدامه حاجة فرصة انها تساعده على انه يسمع. وبعدين هقول لك وانا وقع معينة سريعة كده تسترشدوا الكلام فيه، وانا راجل متخصص الكلام اللي بقوله لكم ده. في بداية القرن 21 اللي احنا فيه ده، يعني سنة 2000-2001 حاجة بالشكل ده، مش متذكر السنة تقريبا، 2000-2001 أو 2002، أحد رؤساء اتحاد طلاب إحدى الجامعات الكبرى في مصر كتب في الجرايد إن هو اتمسك بيسرق في شقة، وإن هو عمل تنظيم علشان يسرق شقة. الجرايد كتبت كده، قعدنا نحلل الإيه القصة دي. طب هو ده الطالب فين؟ فقالوا لنا في خمسة كلية الطب. فهو طالب، تعال نشوف الشخصية كده مكوناتها إيه. الفندي ده اتربى تربيه معرفيه كويسه، بدليل ان الولد ده جاب مجموعه في الثانويه العامه على اختبار التحصيل فوق 90% ودخل كليه الطب. من الناحيه المعرفيه الولد ده اتربى كويس، ومن الناحيه الاجتماعيه الولد ده ناجح، بدليل انه بقى رئيس اتحاد طلاب جامعه من الجامعات الكبيره، يعني معناه متواصل مع زمايله ومتواصل معاهم، وقدر ينجح في اتحاد طلبه بتاع الكليه وبعد كده على مستوى الجامعه. يعني معناه ان الولد من الناحيه الاجتماعيه متربى كويس. امال ايه القصه؟ الولد ده من الناحيه الخلقيه والناحيه الدينيه متربش كويس. بيتذكرنا بقى كده ابنك يجي لك وهو في الحضانه او في المدرسه الابتدائيه فيقول لك بابا، تقول له نعم، يقول لك انا جبت 10 من 10 في الحساب، تقول له برافو وسيادتك تتبسط وتتصل بالمدرس او المدرسه اللي بيدرسوا تقول له متشكرين كتر خير. الاسبوع اللي بعدين المدرس يتصل بيك يقول لك ابنك خد المسطره من الشنطه بتاعت زميله، تقول له عيال بنعوض مع بعض. الاسبوع اللي بعده يقول لك ابنك اكل السندوتش من شنطه زميله، يقول له ما قلت لك العيال بيلعبوا مع بعض. خلاص هو مره اخذ المسطره ومره دخل السندوتش ومره بعدين ياخد مصروفه ومره لما يكبر بقى ياخد يسرق كذا. اظن الكلام يعني بسيط ومفهوم، يعني مش ايه، انا شايف انه صعب، لكن يرجعنا تاني ان الانشطه دي مكون مهم جدا لانها تخاطب جوانب في الشخصيه وبصفه خاصه نشاط القراءه ده مهم جدا، مش بس القراءه في المناهج الدراسيه الصفيه ولكن القراءه كلها. عشان كده انا بقرر مره ثانيه ان احنا في وزاره التربيه والتعليم نولي اهتمام كبير جدا بمساله الانشطه، ونرى انها مكون مهم في تغيير الشخصيه الانسانيه، ومكون مهم ايضا في ان احنا نصل بابناء المجتمع المصري ان شاء الله الى الشكل اللي احنا نتمناه. مره ثانيه انا بشكر حضراتكم، بشكر اولياء الامور، بشكر المعلمين، بشكر قطاع الانشطه في وزاره التربيه والتعليم، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. طالعين في رحلة. يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني ايه يا ولاد؟ بدر. والاصفر يعني اكبر يعني ايه يا ولاد؟ استنى استنى وخلي بالك بصي منك مش مالك. استنى وخلي بالك بصي منك مش مالك. خدوا بالكم واستعدوا خدوا بالكم عدوا عدوا عدوا. أصدقائي تسعدنا أن تكون معنا دكتورة إيمان السرطاسي بكلية العلوم جامعة دمياط. أهلا بك. أهلا بحضرتك. حضرتك قلت لي أن في قسم الحشرات وأطفالنا النهاردة عرفوا أن حضرتك موجودة معنا، فاليوم أسئلة كثيرة جدا حول الحشرات سواء المدرة أو غيره، فإحنا برحب بأصدقائي معنا في الاستوديو. نبدأ نعرف بنفسنا. تفضلي. زينة أحمد عندي 9 سنين. كنزي رضا 14 سنة. حنين وائل 11 سنة. رامويل 12 سنة. فرح محمد 11 سنة. محمد 11 سنين. أهلا بكم أصدقائي، وأرجو أيضا أن أصدقائي اللي سمعنا من خلال الفترة المفتوحة لو عندهم أسئلة إن شاء الله يبقوا معنا وهنجاوب على أسئلتهم، وأيضا يبعتوا على الأسئلة بتاعتهم على صفحة أطفال البرنامج العام على الفيسبوك علشان ممكن دكتورة إيمان تتواصل معهم وتجاوبي على أسئلتهم. أكيد طبعا. طب جنى سؤال، هو حرام إن إحنا نقتل الحشرة لو ضرتنا؟ نموت الحشرة ده حرام ولا لا؟ سؤال برضو حلو ما فكرناش فيه على فكرة. احنا نموت الحشرات عشان ضرة بس ما فكرناش حرام ولا حلال. يعني من ناحية للحاجة الدينية ان احنا لما احنا نقتل حاجة تضرنا ده ما هوش حرام، بس بقى مش معنى كده ان احنا بقى نمسك بقى في كل حاجة نقتل فيها يعني الحشرات يعني بس على قد على قد لا على قد يعني مثلا يعني لو حاجة ضرتنا في الوقت الحالي نقتلها طالما حاجة داخلة وبتضرنا بحاجات تانية. يعني لو مثلا نمل نموت هو ده حرام ولا حلال؟ لا هو يعني في جزء حرمانية بس مش قوي، يعني احنا بنشيل حاجة بتضرنا. يعني انت ما بتجيش على النمل كله في كل مكان في العالم بتقولي تموتيه، انت لا. بس نمل دخل عندك بتحاول ان انت حتى قفلي الاماكن، يعني بلاش تموتي النمل قدامك. ولو ضرتك بتقتليها لان هي هتضرك وانت انسانة. فجنى يعني في النهاية ان الحشرات لو ضرتنا وفي مكاننا مفروض ان احنا فعلا بنقتلها، ده مش حرام لان الحاجة بتأذينا فاحنا بنموت الحاجة اللي بتأذينا فده مش حرام. يعني كنزي تفضلي. ايه الحشرة اللي احنا ممكن ناخد منها نفع وممكن ناخد منها يعني ضرر او في نفس الوقت؟ والله احنا بنتكلم مثلا على الحشرات سواء هي كانت نفع او ضرر، يعني هي ما بيختلطوش مع بعض تمام، بس احنا ممكن فعلا ان احنا ناخد من الحشرات الضرة ديت حاجات تنفعنا في تكوينات حاجات تانية. يعني مثلا ممكن ناخد سموم من حشرات فعلا هي بتضرنا بس نعالج بها حاجات تانية. النحل في مستشفيات كبيرة بتستخدم لسع النحل في العلاج، يعني احنا بنتضايق من اللسع لكن هي بتستخدمها في علاج بعض الامراض برغم ان اللسع نفسه في حد ذاته بيقلم وبيضايقنا بيقلم جدا وفي ناس بتتعب منه جدا بس بياخدوه في علاج بعض الامراض. علاج بعض الامراض. محمد اخر سؤال اتفضل. دلوقتي مثلا حضرتك بتقولي للنحل بيطلع عسل، طب انا ساعات بشوف النحل اللي بيتلم مثلا على العنب وعلى التفاح وعلى الحاجات اللي هي الفواكه اللي احنا بنشوفها مثلا. طيب هو ينفع ان انا يطلع حاجة بدون من هو ياكل؟ زي ما انت بتاكل هو بياكل وراه، هو بيدور على المواد السكرية في اماكن كتير، فهو مثلا بالنحل بيتغذى على رحيق الازهار تمام، زي كمان اي مواد سكرية موجودة في الفواكه بيمصها خلاص، فهو ده طعامه، هو بيقف على الفواكه علشان في الاخر هيديك العسل، فده بالنسبة له طعام ليه. أيوه. في نهاية اللقاء بنشكر الدكتورة إيمان السرطاسي بكلية العلوم جامعة دمياط، شرفتينا ومنتظرين أسئلة أطفالنا على صفحة أطفال البرنامج العام على الفيسبوك. وشكرا لأصدقائي اللي كانوا موجودين معنا النهاردة في الاستوديو، وعلى لقاء إن شاء الله. إلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وبتمنى للجميع كل التوفيق. كان في طرافة غنطاطة ميفركشة ونزقطاطة، كان في فراسة غنطاطة ميفركشة ونزقطاطة، أكثر لوزة منقاطة على جون اللي مخططة، أكثر لوزة منقاطة على جون اللي مخططة، منقاطة ومخططة. Thank you. الجنينة لمحتها وهي طايرة في الهوى وسط الجنينة لمحتها وهي طايرة في الهوى ناديتها بصت تحتها قلت لها تيجي نلعب سوا قالت لي طيب يا اسمك ايه انا هتخبى واختفي في اي مطرح هلتقي وان كنت شاطرة تعرفي يحكى من تقدير بخطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من يحكى. معنا النهاردة حكاية صغيرة بعنوان أنت مرآة الوجود. في يوم من الأيام كان في راجل عجوز سنه كبير قوي، كان قاعد على مدخل من مداخل مدينة معينة في بلاد بعيدة قوي، وعلى بعد أمتار منه كان في تاجر بيسقي الجمال بتاعته قبل ما ينطلق في الرحلة بتاعته. وبعد فترة جه شاب للراجل العجوز بصله وسأله: أيها الشيخ، قولي الناس اللي موجودين في البلد دي بيتعاملوا ازاي وحالتهم عاملة ازاي؟ رد العجوز وسأل الشاب وقاله: هو الناس في البلد اللي انت كنت جاي منها كانوا بيتعاملوا ازاي؟ رد الشاب وقال: دول كانوا أشرار جدا وأنانيين، أنا أصلا ما كنتش بطيقهم، علشان كده مسبت لهم البلد ومشيت. رد العجوز وقال له: للأسف مشكلة البلد دي برضو إن فيها ناس أشرار وأنانيين ومش هطيقهم وأكتر كمان من اللي ممكن تتخيل. زعل الشاب ومشي وكان منكسر قوي متشائم. كل ده والتاجر عمال يراقب الموقف. بعد فترة جه شاب تاني للراجل العجوز وسأله: قل لي أيها الشيخ، الناس في البلد دي عاملين إزاي؟ رد العجوز وسأل: طيب قل لي أنت، الناس في البلد اللي أنت جاي منها كانوا عاملين إزاي؟ رد الشاب وقال له: كانوا لطفاء جدا وكرم كمان، أنا كنت زعلان قوي وأنا سايب البلد بتاعتي وسبتهم. رد العجوز وقال له: لا ما تزعلش، البلد دي أهلها ناس طيبين وكرمة ولطفة كمان. فرح الشاب قوي وابتسمت على وشه البسمة وراح لطريق. بعد شوية راح التاجر للعجوز وسأله: ازاي تقول للشاب الاولاني حاجة وللشاب التاني حاجة تانية خالص؟ رد العجوز رد جميل قوي على التاجر وقال له: من يفتح قلبه تتغير نظرته الى العالم، فكل انسان يحمل عالمه في قلبه. واللي يقصد العجوز ان الانسان لما بيبص الحاجة بإيجابية دايما بتكون إيجابية قدامه، ولما بيبص الحاجة بسلبية والتشاؤم برضو بتكون سلبية قدامه. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: تفاءلوا بالخير تجدوه. أتمنى تكون حكاية النهاردة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة من يحكى أنا. كانت معاكم ضحى طارق. We're gonna make it.